bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam baad waxaan ku soo jirnaa suuratu saad wa ajibu an jaa'ahum mundhirun minhum wa qala alkafiruna hadha saahirun kadhdhab aja'ala alalihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد آيات كان سورة دوئكب لابن عيسو وحيله النوغة ورمي مشركين تا ليابد ده ليابين إله إنه رسول صوت ديري بشر نكرد دي أرنكاس الله عجبين ما لبضنا وقصة مرني خصوصنا لما انتود وحي ومضوه دهيا بشر ميان الله صوت جاي آيات كان مكا وحي كهض ليان الرمهاس وحي جري قريش وضياء شيرين كلمين او اي رادين نبي محمد aan adeerkiis uga dacwoono hadoo haddu duqaan dhinto oo aan wax gaarsiino waxa la leeyahay ceeba meesha ma soo gaaris marka hadda afaaf aan dhigano aan u dacwoono asaga aan u xaakim ka dhigan way u tagaan marka wax yiraadeen waxaan rabnaa inaan kala qabtid wiilkaaga iyo anaga oo aan noo garsoortid oo ilaahiyadeena uu cayda ka daayo anagu ilaahay saaxu deyno hadii ninkan oo rabo xoolo waxaan ka dhigaynaa ninkan ugu xoolaha badan hadii oo rabo inuu guursadana gabadha ugu fiican u guurineyna hadii uu maaratay xanuusan yahayna waa daaweyneyna oo dadka wax sanaceeya baan u geeyna waa daweyn lacag ku bixirnaa iyo qarash aduu boqortooyo iyo wax rabana waa duubayna halkaas u la tagen Abu Talib xogaa warkii u riyaaqay maadaama la amaano la yiri anta kabiiruna wa sayiduna kada wa kada odagaan yaa tahay wiilkaaga baa garsoor u yiri raatalkaas asa ku leeyihiin waxay ku weydiyeen inaa ka joogsatid ilaahiyashoodina caydi adigana waa ku deynayaan ilaahaaga markaas nabigu yiri adeerow waxaas wax ka khayr badan ma ku sheegaa oo ayaga uga fiican maxay tahay waxaan ugu yeerayaa kalimad arabtu ay ugu hoggaansamayso dadka ajamtaana ay ku qabsanayaan markaas ay siiraadeen kalimadan bal maxay tahay tabana siilana yiraadeen hal kaliman ka raba la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah inay tawxiid ka qiraa la ilaha illa allah macnaheedu waa fahamsiin marka waa dad carab ah oo luqadii fahmi kara waxa ay diideyso iyo waxa ay maartay ogoshahay la ilaha illa allah macnaheedu wuxuu yahay wuxuudana khadka ka baxaya alaabta ay caabudayaan ilaahay baa cibaadada kaligiis soo haraysa gaashaanka ku dhifteen oo waa diideen nabiguna wuxuu yidhi haddii ay diideen haddii qoraxdana ay midigta saaraan bidixdana ay dayaxa saaraan inaan ka tago waxa aan hadda ku suganahay oo diinka ah kagama tagaa yiri ilaa aan ku dhinto ama aan ku guulaysto marka waa mid daawan dalaq almala oo minhum anamshu wasbiru ala alihatikum in hada la shay'un yurad mid ay ku gabagabeeyeen maasha ka jafteen wa ka dareereen oo yiraahdeen hadafkii ma heelin wa ajibu wa hilayaabeen quraish an jaa'ahum inu u yimid mundhirun mid u digayo minhum ayaga kamida nin luqadi arabta ku hadlaya jinsi wadi kamida qabiilkii kamida arrinkaasi la yaabeen wa cajiibu waxay la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid mundhirun mid digayo minhum ayaga kamida أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم سورة يونس أقصامرنا ما الله يابين نغطي إن أوحيونا نين أيها كمدة أبشر يهدوننا ملاك لكليه فقالوا لبشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون نبي موسى نبي هارون قالك أساسا عقدت بك قبل بشر إلا وحيوه لكن رسول بشر لما مدي دنين بشر يوحى وحي بعد بجوه ولوس ودجيه وقال الكافرون قالت وحي رادين هذا مد كان ساحر وفلاف اللو كذاب أو بين لو نحن قادت كيبو كلبيه نيني ناك نيني حاس كيسي ويلي يمارة أبيس ولالكي يكيل الأشي ضدكي واكرا ساري وقال الكافرون وحي رادين هذا ساحر مد كان هو ساحر فلان فلو أكذاب أو بين على أرنكي لقاء أتصدنا أولي لله كلي عابد وحي كجواب أجعل الآلهة إله يدي فرها بضنام وحو كردقي وكسر رياضي إله واحدا هل إله إن هذا لشيء عجاب أرن كاسو إله وأرن لياب تعجب يا لياب صدح بغلي لحنا السلام أي نبي مكو مكفرتي وكعبدك صدحني وقوائلك قارك أولا يوم قارك وقلالك يجري قريها لكن كعبدي إلهي ومارتي وطلق علي إن ضدك أي كعبادي سان وحج إي عمراء أي إيمانين وبيت إلهي وغري إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة صدح بقول إيه لحظة سنة على قصدي قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا بربري مر أجعل الآلهة إلى يد ترضى بدنا موحوك صور ريابا وكالدقى إلها واحدا إله كلية إن هذا أرن كاسو الله شيء عجاب وأرن لا عجبه وانطلق ويتقين الملأ منهم فقي خيار تسكالدقى ساددي إيو مارتي وقاميالكي رؤسدي كبردي ويتقين والنبي قدركي سي كتقين أن امشوا حين سيرادين صعدا واصبروا على آلهتكم إلى يديننا كصبرا لبك يوحي لكسو قاري إن هذا لشيء يراد أرنك أوحي لو الشيء ذلك الذي كو تلقري أو الذي لجي له شرقال يضمن الذين لقوا وانضرق ويتقان الملأ منهم ملئي كمن أهاي قريش أي دريري وكجف جفت ماشي أيها إسلاحي أن امشوا صعدا ودينكي نوحليين قطق واصبروا على آلهتكم إلى يدين نكو صبرا ومحمد وحوشيغ يتوحيدك يا إله كليئة هيا لنا كصبرا إن هذا أرن كان الله شيء يراد وشيء الذي لجيده إن إلهي دي هل حب لك صور رياضه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف وعير هذا ما سمعنا مما قال بهذا وركان في الملة الآخرة دين كي دنباء ونبي الله عيسى بايه ونقود دنباء نبي لصادره ونبي كوري مارك الدين كي ونقود دنباء ديما مما قال جلالنا نقو إن هذا ما هذا وكان معها إلا اختلاق وأرن لما موريه بين اختلاق ووحل أبورتي وبين أيها المكة بين شيء دينك وقدم بي يمتك وغري وصمي دي أهاية توحيد بك هذا نبي كسنة وصامر قوم كي سمر كي الله صدر وحده يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تمام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كتغل لهي وحمارتي شركياتك إله كريم عابد ما سمعنا كما مقل بهذا وركان إله كريم إلا عابده في الملة الآخرة دينك الدنب ونصراني هذا إن هذا ما هذا وركان ماها إلا اختلاق بين أنزل عليه كركي سمي الوسو الدجيي الذكر القرآن من بيننا صور ودحجرة من الوسو الدجيي نبي محمد وحيك وبعيد سنة يعني إن إلهي فقاري علي رسالة إيا النبي النمو وعلم التعي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ما هي قيبية ما هي ما قيبية أنزل عليه نبي كوكي سمي ميالوسو الدجيي الذكر القرآن من بيننا سوى نودحجرة ميالوسو الدجيي بل لما يذوق عذابي بل هم في شكل مياه بل هم وحي بل اسكلافهم أيقوا في شك من ذكري قرآن شك بي وسغيهم إماتك سحق الرب أكيم وأخوة قليل شك وما ربنا قرآن كم من قصة مرني أي رأدين قرآن كان محمد السميستي ننكلاب بري مالك وككين صدي وحبنا صمر شك وسغيهم إلهنا باللوغي لغب الله بقرآن كم عليه ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة البقرة باللوغي شك كم يجرينا حقسنا وكيهم بل هم في شك من ذكري شك بيغسغيهم أنا قرآن كأسود دجيي بل لما يذوق عذابي بل لما يذوق ما إسم ددمين ولي عذابي عذاب تقولي ما ددمين لكن وددمين دوانان وأولي من يهي لما يذوق عذابي عذاب تقولي ما ددمين وسقيا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم موحاكت وضع هذا ما هنا خزائن رحمة ربك ربك نحريس تيسا خزائن تيذي فريال كيذا يكيت كيذا ميا أكت وضع أليه العزيز غالب كهاي الضمضة مارتك أتكاي الوهاب بحين تبضناي وحوه بيني الضمضيسا أولاد يا عفماد يا عقل يا وحي يا مال يا ملكي انت الله وحب يا وهاب أم عندهم موحاكت وضع هذا ما هنا خزائن رحمة ربك ربك أغن حريستيس خزائن تيري يا فريالك وضع ربك العزيز غالب كأهاي الوهابي هبين تبضناي وحسين تبضناي خزائن تاسها ما هيستان او ايو خزائن تميغا قيبين اي اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الهي ما قيبية رسالاتك استقع وقفك كهبهم ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا سورة النساء سامر موحي كليين بغرتو يدا نصيب حديبك الأسئلة هاي نقير ما إساسيان أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله موحيكو حسيان ذاتك ونبي أهر يوح إلهي أسيي وأفضل جيسا يداق جيسا إيو مارتي إلهي أكما موسى رسالة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق سورة الإسراء سامرني لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي هذا خزائن ربي أذكم ملك لها إذن إذا لأمسكتم وكل قيل لها إذن خشية الإنفاق بإنت ذلك وكبغي من هذا كذلك يحسبون لي بلهاي أرزاق دائية أولاد دائية ملكي وحوائسهم أقرارين هذا ليس حوائسهم أقرارين أيضا نوال بإلهي وحسين أيضا هذا نوال وحسين يا قفكي وأبارت الوح ومعين أيضا والوقف سنة أيضا والولاد تقالم أيضا انت ودعيس وكان الإنسان قطورا إلهي وحدي أحد ابن آذنك وقطور بخيل عم أقدر وحلا دك السيب وأديه يا وحس يا حلو سي أنا يقوها بونا هبل مال سير مع مارتر أنا يا مارتي هير الله وحس نبي الله صالح مركي كير هذا ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سأسكير هذا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم موحيليهن ملها ملك السماوات والأرض وما بينهما سماواتك إيا رولك ملك قوذة يبغرتوية ذوذة وما بينهما سماواتك إيا رولك إنت قد حيسة ملك قوذة نيه إليهين ماله حد الله الله يأمرك فليرتقوا هفولا في الأسباب سببه إيا ودوين كيكو قاري لهايين سماواتك هفولا أما يستعلم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما موحيليه السماواتك يضرالك يوحود حي ملك قوضة ملح فليرتقوا هفولا في الأسباب أسبابتي ودوين كيكو قاري لهايين سمضى جند وإيضا ما أعاد أليته هناك هالكاس مهزوم جند قاس الله جبيي من الأحزاب أو كوي الصوبة يستكمل وأيضا الأليتة أو الجبين يلقعت كان أم يقولون نحن جميع منتصر وإلى أنه جمع وحنا قرقار سنة سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر بدر بكسو دكتور جمعي ولجبيي دبوين كين الجيرين وبحصرين بل ساعة موعدهم وساعة أدهى وأمر سورة القمر أتيدنا إن شاء الله جند ما وإذا آد اللي تما وقل وإذا آد أقيم درن وتاك درن ذات كان كسور جيدا نبيغا او بينيي في عزة وشقاق باكوسا مرني ايه واحد اسكو اركيان انا يدد كبر يستنتاج يأود لإنيه او عزة هايستان لكن الله قلت المامي جند ما وإذا آد أليت هناك هالكاس مهزوم او لجبيي من الأحزاب او كو الصوبة هايستكمده أحزاب تسوال الجبيي مركي أي استصاهلان أيضا طبان كن سورة الأحزاب وقصمر حتى دقال على مجري ضبيل على المترابس ريح بالغود دراي إذا ما إسان أركين مركا سي دريرين وحررين كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إلى يقنق ورمي قرونتي تكتي يوحي عذاب وكدقي عذاب كاسنا وكدقي وسبب أها بيننتي أي بينيان ألا يرسوش أصادري قصص قدنا وحبنا صامرني لكن هذا ورسوش قبتي كذبت ويد بينيسي قبلهم كوان هرتود kuwa hadda ka soo horjeedanay maxamedo wa tasliya marka nabiga la sabarsiinayo oo la leeyahay adigu uma horeysay nabi la beeniyo saakayso anbiyaadii ka horeysay waa la beeniyay markii la beeniyayna waa la halaagay qoomkaas sunnatullahi fil kawn kadhabat qablahum kuwa quraysh hortooda waxa beenisay qawmu nuuh ba nabi nuuh beeniyay wa aadun فعاد بامارتي بينيسي نبي هود وفرعون فرعون بامارتي بينيي نبي موسى نبي هارون فرعون في ذل أوتادي بكويضة أما مارتي تيرر كلاها إذا في كل عقاب جري وثمود الذين وفرعون ذل أوتاد الذين طغوا في البلاد وتتقوا وح sida musmaarka kale ama haraga markii sida loo kala fidiyo waxa afarta gees looga waxeeyo kaas oo tan miinaa dadka marka uu calaabayay waa anagii ku soo marnay dadkii saxarada ahaan jiray oo nabi muuse rumeyay inuu yiri wala usallibannakum fi judu'in nakhli salbiga marka waa in saas loo taago oo sida kristada hadda ay leeyeen nabi ciisa saas lagu dilay bentooda sidaas marka tiir lagu taagaya ama meel loo suraya dagacmihi iyo lagu isaas soo saaray saliibka soo baxay marka kristadi awtaad marka wakaas qoom nuuh ba marka beenisa kuwan ka hor nabigoodi nuuh reecadna waxay beeniyay nabi hud oo la soo diray fir'aawnkii dul awtaad yaani dadka ciqaabi jiray asagana nabi موسو بينيي وثمود فثمود نبي صالح بينيين وقوم لوط قوم لوط نبي لوط بينيين واصحاب الايكه قلدي مارتي ماشي كينتا اما حركا ما يعني اد غيره بدن او كينا ونبي الله شعيب ان كسو مره اصحاب مدين ولو تلماما اصحاب الايكه ونهرا ايكا اما لايكا ولدا واجران اصحاب الايكا marka wa qoladaas nabi shuayb loo soo diray ayagana nabi goodi shuayb bay beeniyeen ulaiika kuwas al ahzab wa kuwas sabahaystay nabiga isku soo baahaysteen mid walbana markay soo baahaysteen sidaadeen nabigi ama dil ama wax ku sameeyay ayaga la baabiyay oo la halaagay dadkaas marka waa ka xoog badnaayeen kuwaan hadda nabiga la jooga waa ka tiro badnaayeen waa ka caruur badnaayeen waa ka xoolo badnaayeen waa ka cumri dheeraayeen waxna uma tarin intaas waa la halaagay amarkii Alla markuu yimid in kullun ma kullun dhammaantood ma jirin ilaa haddii uu jireen kadaba rusula rusushii mid kasta beenisay فحق وحق دبوبي عقابي عقاب كيغا دب كنقد او كواجبي حق يعني وان الذين حق عليهم كلمه ربك لا يؤمنون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون تحقيق بركوا عذاب كيغا دبوبي او كواجبي ان كل ما كل كل قد ما اهان الا هذه اي قواس اهادين كوان يعني قوم نوح قوم مارت هود فرعون قوم لوط ثمود اصحاب الايكة قواس الليئين كل الا هذه وهذا كل قاسي كذب الرسول مدول بالرسول كلا صدروا بيني فحق وعقابي عقابك يا مركب كل ابو ذي وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء كواس مسجيان في رماها ينظر في ريكت ما هذا لك هذا لقما هذا وحدنا وصمرنا فلينظرون إلا ما لبنا صمرنا في رماها وحلقوا هذا انتدار سجيشو فهل وما ينظر هؤلاء كوان ما سجيان او قريش الا صيحه واحده هل مر الوقيليه ما لها او سنسغنان من فواق حكس فواق وعلى هذا مركي غير لماله مدلو كاديه خوغه كله ilaa ay kasoo gudlanaan intaas u dhaxaysa marka labada lisid ba arabiga waxa lagu yiraahdaa fawa Soomaaliga wax iskin Soomaa taasina hore wama yanduru haulaa'i kuwa masugayaan illa sayhatan waahidatan hal mar oo lagu qayliyo ay sugayaan oo qiyaamada ay u timaado si kala ah هل مر الوقيلين أن أفقذب لعفوفيا ما لها ومن السقنان من فواق يعني حسك مدية حتى لم يسوق أيوه والنافك كبد لذا مركي هذا لما على قد لشد اللغات مدية سيرت حتى لم يسوق ومدكوا انت سلوه مكادين أيه عذابك هراء أي كقل أيام تأخر إيه دبدع مجره ما لها من فواق waa way dib digid ma jirto hada ku dib loo dhigayo wa qalu rabbana ajil lana qitna qabla yawm al hisab qalu hiraadan wa inkirid lagu inkirayo marka ayagiiba cadaabki degdegsanayo warbama hayaan hal mar in lagu qeylinayo oo xisaabtiisa ku dhamaanayso sidaas ay taayaga degdegsanayo wax leeyahay oo keenaba dar وقالوا عيرادين ربنا يا ربنا ربيو عجل لنا نوسو ددجي قطنا نصيب كان عذاب كان كلهين قبل يوم الحساب يوم الحساب قيامة كهر هنا رسيو عذاب كان قيب في سنة صهر مريو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا حق يا هاي وحنا محمد ليم صمد نوغك نغح فأمدر علينا حجارة من السماء يعني نغح سيد الرابك يوكال نوغو صمدري أما عذاب حنون بدن نوك nooga marka cadaabka marka u yimaado inaan laga daahinay ayuuna degdegsanaya waa qol laan jahli qalu wiiraadan rabbana ya rabbana rabbiyo ajil lana noodadaji qitna nasiibkeena qabla yawmil hisab yawmil hisab ka hor cadaabka qaybti aan kulahayn iyo nasiibkeena no soo dadaji اصبر على ما يقولون وحلي يا إلهي اصبر صبر نبي محمد على ما يقولون وحأي كليهين اسكك صبر واتكيسو تلقى هذا واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب قال وحك ورمى يا نبي الله داود أو إلهي أكدق الرسول نبي بقرة الله يسخوه داري ملكي يا النبي نمو وانصامرني سورة النمل يا ملكة نبي داود مكوح وهاي نن حق طاعة يا عبادة ربنا آد مارك ود ذالة رأيذي يضطك أمامولي نسفيعا وعدالة أدقي أمامولي مارك الله بهذا دقال حتى وقلي oo wuxuu ku soo baxay markii si hore سوره البقره كسامرني قال كي داوود اها اسا دلي وقتل داوود حجه جالوت داوود ملك يو اها في عناي او اسا مارتي ايدنكيس وكميد اها لكن نبي داوود با وحو دلي اسا نن دلينيرا مركاس داوود جالوت جالوت وقتل داوود جالوت واذكر عبدنا ايوب اذ نادى الايد انه اواب واذكر وحاشيت النبي محمد عبدنا اذن كان داوود النبي داوود اهاي ذا الايد او حوغ بدناي قود لهاي انه نبي داوود اواب مد نقش بدن او الهي انقض ايو اهاي اواد مركا علمي يا عمل فلكيسا يا طاعه ربي و اد و خوق بدناي او نبي و خو اماناي في صحيحين بخاري مسلم نبي و خير احب صلاتي الى الله صلاه داوود واحب الصيام الى الله صيام داوود صلاتنا الى و جعل نبي داوود صلاتيسي صوم كان و جعل صوم نبي داوود صومك مالنا وافر جيري مالنا واسوب جيري مش اساس اوقيف سنه حق مارتي عباده صلاه ده وحو سيحان جيري 6 ساعه هره 4 ساعه كدنبايس 6 ساعه وا عباده سن جيري 2 ساعه همينك كارتنا وا سيحان جيري 6 ساعه لو مره او جيفن جيري 6 ساعه هره و 2 دنبه 4 ساعه كميد همينك وعباده سجري كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثلث وصدح ميلات همينك وصدح أفراد أفر تدحو مرك عباده سجري هو تدوص ساعة سدية ساعة سيارة ساعة طبان ساعة وينام شدوسه همينك مرك اللي حقايا بضل قد لقو قايب تدمر واسي حنجري الله بضل هرطي الله بقي اللي حقايا مرك لسوق يا سدية مرك ورددسي أفر تانا و ibaadadii sidaas marka u habeeyay yaani jiifkiisa ibaadadiina sidaas u ka dhigay dad laga yaabo in aad isiraadi maqaatiirta keenay 8 saac la seexanay waxtar ay qorow leeyahay 8 saac weynaysan hurdadaadu ka yaraan aan waxtar intee ka keenay waba kanaa nabi daawud sidaan ayaa shaqalkiisa oo la amaanay leeyahay sidaas u yeeli jiray واذكر وحكى شكايسا عبدنا أدون كان داود آي ذا الأيدي حوق بدناي إبادة يطاع عذب كد ذالي جيري وكو حوق بدناي إنه نبي داود أواب مد نغشبضا بواها إلهي نغشبضا إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق إنا أنوير ألا سخرنا وفضضيني الجبال بوره بان افضضيني معه مع داود نبي داود ايقول لجرة يسبحنا بوره با تسبيح صنايا بالعشي قلبتي والإشراق ورح صباح ورح مكي قلنا عدو صباح عيسو او إشراق سلا فلارت بحيسو با إشراق ليرا عرب شروع ورا فرلار سومن بيي سوغرا شروق ان سخرنا الجبال بوري بان اسخرنا معه مع داوود يسبحنا ايوا تسبيح سنايا او نبي داوود اي لا جيران لا تسبيح سنايا بالعشيه قلبتي والاشراق ايو مركي قرح سو بخيسو بوري با مرتي اوي بي معه والطير وأرنا له الحديث سورة نملة سبق سمر شمبراها إيامارة بوريه لما انتود نبي داود بيكا مارتي أمر قادنا يانا لا تسبيح سنة يانا إلهي لا عابد يانا أصلا لقد فهم يانا إيا صدا إيامارة واحد وآخرنا يانا والطيرة شمبريهنا محشورة وأقول الله سوك كل مية وقال كان الله سوك كاني كل مد كستله أصغى أواب مؤدع سنيا أصلابنا يا تسبيح لي لولانو يا جبال أوبي معه والطير والطير شمبركي شمبرينا محشورة ولصاق كلمية ولصاح حبسي هل كان بكوك قرورسيهين كل له أواب رمان أصلابنا يا وأدع سيهين وشددنا وحن أتكيني ملكه بقرطيديسي نبي داود بقرطيديسي ملك كاملة ووح الله وحي بقر أباها الناي أي أمارة الله لما يستري عيدا إي أمارة التوبركودي إي أمارة وحي لقال أباها النايين إي وح الله وحي بقرطيديس أباها الناي حتى وح ألجر إلى مكالة بالله وشددنا ملكه بقرطيدي سبان أتكيني نبي داود وآتيناه وحانسيني نبي داود الحكمة أصيبتان فهمي يا عقلي يا قرشو يا النبي النمو انت حكمة وكيرس ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حكمة مركوة علم نافعة هي عمل فالكيسي هي فهمت يعني مارتيئات لب هي النبي النمو هي صدي للهبين أصيبة انت هو حكمة وآتيناه نبي داود وحاسيني الحكمة وأصيبتان علم نافعة عمل فالكيسي فهم الدين كي أفهمي هي النبي النمو وفصل الخطاب إيه هذا الكلام أحسن هذا المارتق عن لكي مركب حسوق بصدان فصاحة الكلام بلس فصل الخطاب لكي بمارتق كلام هنا يا خطاب إيه هذا الكلام أحسن وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب قصدان وحكب الابن ايسا هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له الى قصدان وحكاب ليس نبي داود oo laba qof oo is haysta oo daacwad isku haysta inay u yimaadeen oo markay u yimaadeen waqtigii uu xukunka gali jiray waqti aan ahayn bay yimaadeen nabi daawud waa waqtina waa cibaadaysan jiray waqtiga dadku kala saari jiray oo kala xukumi jiray waqtigii markay cibaadada uu ku jiray bay nimanka yimaadeen oo aan asaga loo gali jirin markaas ay dadkii ee waardiyaha ka ahaa waxa waqtigan hadda shaqo ma socoto mihraabkiisu ku jira suqta waqtigaas markaas ay soo fuuleen gurigi oo si dad tuuga cabal ay u soo dhaceen markay u yimaadeen buu dareen galay markaas yiraahdeen wax daraan ayuu isku gali la taqaf khasmani بغى بعضنا على بعض وبن انه سايستان هاي او دعوه اسكو هيستا مركا سلاسا كوغو نيميد دعودي مركا شيكتن او ميدو خليهي نينكا وا ولالكي او اسلامنمداي و ولال و خليهي 99 ناف او اراه انو هل حبان ليهي و خليهي هلكي حباي لوغ دار وانا افتان سيها وعزني في الخضاء مركز النبي داود ويري انو كوي دي سالة خلطة اصغوان قرتل ان عيكالة او احباو ويدين مركز على الجناحي نبي داود قصص ساسك وسعطة وقرانك وشاقي لكن قصص وحاجر اسرائيلياتك اما الرئيب بن اسرائيل اي كتب تصدح قليين او ان سغنين او ان جرين منصبك أنبيادنا ميالوك داعي وقصة صحيح تاي kutub badan oo mufassiriinana waa qoreen wax ilayhiin waxa maartay jiray nin kamida ciidanka nabi daawud oo naag qurxoon qabay marka naagtii uu nabi daawud arkay waa siday leeyihiin laakiin wax jira ma ahan laakiin dadku inay ogaadaan la rabaa oo dhow qisadaas qisooyinka dadku iska jecel yihiin ama israa'iil ha noqoto ama mid kale ha noqoto aanay dadku u xiiseeyaan oo in maaragtay wax la sheego waa rabaan marka dadkan intay wax soo qurxiyeen bay nabigii golada u geliyeen wax yiraahdeen ninkaas kamid ah ciidankiisa ayuu naagtiisa jeclaaday markaasuu wuxuu damcay inuu shirqool u dhigo oo ninkaana uu ciidan u dhiibo ciidankaas hoggaami si naagtii hadhow uu uga qaato markaasaa ciidankii lagu daray waa soo dhiman waayo waa soo laabtay haddana ciidan kala loo diray waa kada ilaa u dhintay kabacdina naagtiisaas ku guursaday waxaas wax mansabka ambiyada marka munaasab waa ma ahan nabi daawud boqortooyuma haystaaba muxuu ku faray intaasoo haweena buu qabay muu baahnayn arrintaas marka wax jira ma ahan waa wax maaragtay khuraafaad ah oo israa'iiliyaada oo reer banu israa'iil iyo yahuud ay maaragtay soo dhex geliyeen maaragtay kutubta laakiin qisada sida u hadlaysa waa sidaas hadda ka muuqata wahal ataaka ma kuu yimid naba'ul khasmi dadkii murmayay warkoodii naba cama yatasaa'aluuna can annaba'il cadiim naba waa warka weyn walaa yunabbi'uka mithlu khabiir oo soo marnay wahal ataaka ma kuu yimid naba'ul khasmi nabi maxamedow dadkii murmayay warkoodii ma kuu yimid id waqti tasawaru lmixraaba mixraabkii nebi daawuud ay u fuuleen ama ay fanteen tasawurku waxa loo isticmaalaa markaa albaabka wax laga gelina derbiga iyo laga fuulo sida tuugada ay wax sameeyaan ciyaar suuq taasoo kale marka derbigaanay uga dhaceen oo albaabkii kama soo gelin id tasawaru lmixraaba mixraabka markay usoo fuuleen oo soo fanteen id dakhaluu calaa daawuuda nebi daawuud markay usoo galeen fafazica minhum waa ka naxay marka ilaa meeshaan waardii uu ku ogaay waardiyii maba la soo marina meel kale laga soo booday marka wuxuu isiri nimanka hadayba rabaan inay nafta kaa qaadaan fafazica minhum waa ka naxay waa ka argagaxay qaaluu marka waxay yidhaahdeen markay ogaadeen laa takhaf daawuud ha baqin khasmaani waxaan nahay laba murmaysa baqaa bacduna qaar keen baa ku xadgudbo ku gardarooday calaa bacdin qaarka kale laba nina waxaan nahay isku dhacay oo dulmi iyo baqi baa dhacay khasmaani laba murmaysaan nahay baqaa bacduna calaa bacdin qaar keen qaarka kale ayuu maarata ku xadgudbay oo dulmi iyo baqi ku sameeyey faxkum baynana dhexdeena nagu xukun bilxaqi sida diinku qabo cadaalad iyo xaq nagu maarata kala xukun faxkum baynana dhexdeena waxaa ku xukuntaa bilxaqi sida diinku sheego dhab ah walaa tushdid hana jawr samayn wahdina na tusi ilaa sawaa'i siraadi wadada bartamaheeda sida xaqu uu yahay nagu garso walaa tushdid yacni waxa waa shadadku waa xadgudub iyo cadaalad darro iyo eex iyo meel ka dhac walaa tushdid xadgudub iyo jawrna ha nagu samayn wahdina waxa nagu hanuunisaa ilaa sawaa'i siraadi wadada maaragtay middeeda toosan dood ayaa marka la bilaabay doodu marka waa mudici iyo mudaacalihiisama qof wax sheeganaya iyo qof lagu sheeganaya qofka qaadiga marka waxaa la rabaa ama garta gelaya labada qof inuu dhagaysto kar markuu wax sheego adigana hadal ama waxaas ha u rumeeyo ama ha ku beeniyo laakiin nabi daawud hal dhinac u dhageystay markaas xuquuqi gaaray taas lagu qabsaday oo lagu imtixaanay in hada midkan wa ishaara ay labadoodi saysta in hada midkan wa ishaara qariib ah akhi wa walaalkay muslima lahu uleeyahay 99 najatan 99 maartay lahad waliya anuguna waxaan leeyahay najatan waahida halah baan leeyahay ido faqala markaas wuxuu yiri walaalkii 99 kalahay akfilniha yaani naafkaaga idaha ah aniga kafaalasti igu dar wa azali wana iga adkaaday fil khitaab qadi asaa iga adkaaday oo iga qaalib noqday in hada midkan akhi wa walaalkay lahu 99 wuxuu leeyahay 99 najatan oo laha waliya anigana waxaan leeyahay najatan waahida halah faqala wuxuu yiri walaalkii 99 kalahay akfilniha boqolka anigii dhameystirnay anay baash u fiican tahay boqolka aan xiro ee dhameystir wa azani fil khitaab wuxuuna iga adkaaday fil khitaab hadalkii iyo doodii asaa iga adkaado qaalib noqday nabi daawud markuu xalabeen u yiraahdo sida ma tahay arintu waxba ka bedelan madina qaala wuxuu yiri nabi daawud laqad zalamaka wa ku gardaraystay bi su'aali najatika lahdada inuu ku weydiisto ila najaji asaw ku darsanaya 99 taas uba weydiis kuba khald ku lahaa inuu ku weydiisto yiraahdo igu dar bo ku khaldamo oo ku gardaraystay qaala nabi daawud wuxuu yiri laqad zalamaka walaalka waa ku dulmiyay wuxuu kugu dulmiyay bi su'aali najatika lahdada inuu ku weydiisto ila najaji asaw ku darsanay lahiisa kale qofkan wuxuu ahaa asaga in loo gargaaro hal xabba kaliya uu haystay waxay ahayd marka in wax loogu daro wixiisi laakiin xabbadiisi in laga qaato nabi daawud waa dardar arinta ugu muuqatay adiga horta waxa laga yaabaa inaad siraadid ninkan muxuu ka rabaa asaga oo 99 haysteen muxuu xabadda kaliya ka raadinay halkaas marka la galay wa inna kathiiran in badan min alkhulataa'i dadka wax isku darsada la yabghii ba'duhum qaarkood waa ku gardarooda calaa ba'din qaarka kale illa alladiina aamanuu wa camiluu saalixaati dadkaas moogiin dadka iimaanka iyo camalka saalixa samaystay dadkaas ayagu iimaankooda celinaya iyo islaamnimadooda almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimkaas inuu ku dhaqmaa la rabaa wa inna kathiiran in badan min alkhulataa'i dadka wax isku darsada oo shirkada noqda la yabghii ba'duhum qaarkood waa ku gardarooda calaa bacdin qaarka kale ila alladiina kuwii oo ku gardaroon moogiye aamanuu alii nabi rumeeyey wa camilu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey wa qaliilun maahum kuwaasna aad bay u yar yihiin boqolkii waa fara ku tiris wax yar noqon wa qaliilun maahum aad bay u yar yihiin kuwaas wa dhanna daawuudu nabi daawud marka wuxuu yaqiiniyay mala kariye maanaad dhanna daawuud wuxuu yaqiiniyay annama fatannaahu inaan ibtilaynay oo imtixaanay fastaghfara rabbahu rabbibu damidhaafu weydiistay wa kharra waa dhacay raakicna soo rukuucsan yani sujuud buu la dhacay wa anaaba ilaahina wa u laabtay hadalkii uu xukuma gartii asagoon dhinac kala weydiin ayuu dareemay in arintii ay ku degdegay wadanna daawuud wuxuu yaqiiniyey annama fatannaahu inaan fidnayno imtixaanay فاستغفر ربه فبقيسوا دمداف ويديستي وخر ودعي راكعا سوى الركوع سن يعني سجود ودعي أما الركوع دي إيو وكسي الدري وأناب إلهي بقول الله أبتي فغفرنا له إلهي إسلام مركي بفاذ وتعقيف فغفرنا له وأولا أخني ذلك أرنكاس وإذا كان دعي وحكم كي دقدق وكقري إلهي وإلهي وكسامحني فغفرنا له ذلك أرنكاس وأولا أخني وإن له أولي نبي داود عندنا أكتئنا لزلفة دواشه وحسن مآب إيا النقشة ونكسن أولي جنة إيا أبال مريم ونكسن إن له نبي داود عليه عندنا نغا اكتانا لزلفا دوانشو اي عليه او قيامدا الهي بو دوانايا وحسن مآب يا مرجع وناكسن مآبك ومرجع او درجاتك جنادا با مارتي ومال في عن مكدغيا يا داود انت داود ايضا قدرنا ان شاء الله يا داود مركه ووصيه لدردار الله سبحانه وتعالى ودردار مايو داود ايو ددك ربني كديدا يا داود نبي داود ان انغ جعلناك وحان كان دغني خليفه في الارض ذلك مد خليفك سيد نبي الله آدم أقصى مرني إني جاعلك إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة نبي آدم خليفة لكذلك قل كان إن وصغوا مامله وعدال كله يا داود إنا جعلناك وحنكايا لني خليفة في الأرض قل كأيان خليفة لكذلك فاحكم بين الناس بدك لحظة وحكوح كنت بالحق عدالة ولا تتبع راعي الهواء نفط الوحي أي ربطه فيضلك ودي أي كالو ميسوه عن سبيل الله ودري الله وحلو وحيو ذي هي كتابك الوسو دجيدتك كلك فاحكم بين الناس بالحق عدالة كلك كتابك أغام ولا تتبع الهوى وعدال درده ولا تشدده ولا تتبع الهوى هوذنا الرائن قف قدوسا كتابك الرائن وحو الرائن وهوذي شمع وحكى المجرى قال ولاس إما قف إن وحكو حكم شرع إلهي إيا إن وحكو حكم وحمس كحدي سي وكين دي سي أما ضدك لأي وقه الرئيين وهو الله مكتاس ولا تتبع الهوى نبيا حتى سياسا له ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءه هوذنا الرائم قد هوذ الرائم فيضلك عن سبيل الله جدك إلهي بي قالوا من إيسا ووعيد مركا إن الذين يضلون عن سبيل الله ضدك كلوا ما يجدك إلهي وهوذ الرائم اللهم وحيليهن عذاب شديد عذاب أذقب إليهن بما نسوا كتقد أي كتقان يوم الحساب ما ننتي حسابك أو أي ما ننتي حسابك أي سنوع عمل فلن كتقد أسألوا عذاب إن الذين يضلون عن سبيل الله تدك جدك إلهي كلمي اللهم عذاب شديد عذاب أذقب إليهن بما نسوا بما تركوا نسيان كذا الله ولا إلا وشذا يتركي كتجد أي كتجان يوم الحساب ما ننتي حسابته ويسنسوا عمل فلين والله أعلم.